Yeah. عليك ويبارك فيك. نعم ربنا يعينك ويقويك يا رب. تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة يا سيدنا. تكلم الناس تكلم الناس في المهد تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون إذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات و وإذ كففت بني Yes. Yeah. Yeah.

قال الله إني بعد منكم Oh. تعلم ما في نفسي Thank you. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لا نفيد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا يا لوحة المجنون لقد استمعنا إلى آيات بينات التي تلها على مسامع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العذب وهداه قارئ القرآن الكريم المعروف بكلية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي في جمهورية مصر العربية والمقيم بعين شمس في محافظة القاهرة الإذاعة المحلية بالحصينة تحت إدارة الحاج حمدان خازن الفراش الكبرى تحت إدارة الحاج محمود أبو الحاج محمد وأولاده مديم ومديمه الخدمة الفندقية الممتازة تحت إدارة رضا لطفي النجولي بالحصين إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان الله الدوام.